وقال حدثني عن مالك عن أبي بكر عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول كنا نشهد الجنائز فلا يجلس إيش آخر الناس حتى يؤذن لهم. هذا هو القيام مع إيش؟ مع الجنازة. كنا نشهد الجنازة أي نشيعها ونحضرها فلا إيش يذهب أو ينصرف آخر الناس حتى يؤذن له بالانصراف. هذا كما أشرنا سابقا من أن ذلك مراعاة لأحوال من؟ أهل الميت، حتى لا يكون هناك إهمال لهم أو عدم مبالاة بهم، وهذا كما تقدم بيانه مع القيام لها والله تعالى.